فإما ترين من البشر أحدا وهدي إليك بالعين التي تساقط عليك عطبا جريا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي وهدي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه ولم يجعلني جبارا

صدق الله.